القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. مستمعين الأعزاء، ما زلنا نتصفح ما تبقى من سيرة حاتم الطائي. يحكى أن ملكان ابن أخي ماوية زوجة حاتم الطائي قال: قلت لها: يا عمة، يوما حدثيني ببعض عجائب حاتم الطائي وبعض مكارم أخلاقه. فقالت: يا ابن أخي، أعجب ما رأيت منه. حدث في سنة مجدبة أذهبت العقل والخاطر، وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرنا، فأخذت أنا سفانة وأخذ هو عدية، وجعلنا نعللهما حتى ناما، فأقبل علي يحدثني ويعللني بالحديث حتى أنام، فرفقت به من الجوع فأمسكت عن كلامه لينام، فقال لي: أنمت؟ فلم أجبه، فسكت ونظر في فناء البيت، فإذا شيء قد أقبل علينا، فرفع رأسه فإذا بامرأة، قال لها: ما هذا؟ فقالت: يا أبا عدي، أتيت من عند صبية يتعاون كالكلاب أو كالذئاب جوعا. فقال لها: أحضري صبيانك فوالله لأشبعنهم. فقامت سريعة لأولادها، فرفعت رأسي وقلت له: يا حاتم، بماذا تشبع أطفالها؟ فوالله ما نام صبيانك من الجوع إلا بالتعليل. فقال: والله لأشبعنك وأشبعن صبيانك وصبيانها. فلما جاءت المرأة نهض قائما وأخذ السكين بيده وعمد إلى فرسه الذي لا يجود به فذبحه، ثم أجد نارا ودفع إليها شفرة وقال: قطعي واشوي وكلي وأطعمي صبيانك. فأكلت المرأة وأشبعت صبيانها، فأيقظت أولادي وأكلت وأطعمتهم. فقال: والله إن هذا لهو اللؤم، هل تأكلون وأهل الحي يعانون مما نعاني منه؟ ثم أتى الحي بيتا بيتا يقول لهم: انهضوا بالنار. فاجتمعوا حول الفرس، وتقنع حاتم بكسائه وجلس ناحية، فوالله ما أصبحوا وعلى وجه الأرض منها قليل ولا كثير إلا العظم والحافر، ولا والله ما ذاقها حاتم، وإنه لأشدهم جوعا. وأخباره كثيرة مشهورة، ومن شعره: أماوية، إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. ولما مات حاتم الطائي عظم على طيء موته، فادعى أخوه أنه يخلفه، فقالت له أمه: هيهات. ولهذا قال الشاعر: يعيش الندي ما عاش حاتم طيء، وإن مات قامت للسخاء مآتم. غدا حكاية من الزمن الجميل، يكتبها حسن شلبي.